لا لا لا، تخرج من الشغل وتقر في البيت، وامها ان شاء الله ربنا هيرضيها، ان شاء الله هي تطيع الله عز وجل، وربنا هيسخر لها امها، وامها بكره ان شاء الله عن قريب امها تفخر بيها، وتفخر ان بنتها صاحبه مبدا، وان بنتها بالغت في الاقرار في القرار في البيت، وكانت حريصه حرص يعني بعلو همة شديد، وغير بنات الناس كلهم، كل ده أمها هتفخر بيه، وبغض النظر عن فخرها إيثار الله في الموقف ده في غاية الأهمية، وهو ده الموقف ده يعني أغلى من الجمعية، وأغلى من قرارها في البيت، موقف إيثار الله عز وجل وإيثار رضاه.